بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه 31. أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، فقال تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، وقال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم، وقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب، فالجهال شر منهم، وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة. وقال تعالى لنبيه وقد أعاذه: فلا تكونن من الجاهلين. وقال كليمه موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال لأول رسله نوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذه حال الجاهلين عنده، والأول حال أهل العلم عنده. فأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه، فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وأمر سبحانه نبيه بالإعراض عنهم فقال: وأعرض عن الجاهلين. وأثنى على عباده بالإعراض عنهم ومتاركتهم، كما في قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله، وكذلك هو عند الناس، فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الوجه 31 في بيان فضل العلم، وأن العلم بمرتبة عالية وشرف ومكانة حتى في قلوب الناس. ومما يدل على فضل العلم ذم الله عز وجل لقبيله وهو الجهل، فإن الشيء يعرف بضده، فإذا كان الضد قبيحا دل على شرف مقابله، فالجهل قبيح تأباه النفوس، حتى إن الإنسان لا يرتضي أن يوصف بالجهل ولو كان جاهلا حقيقة، مما يدل على إيش؟ قبح هذا الوصف. وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن قبيله وهو العلم والمعرفة أمر محبوب موصوف صاحبه بالعلو والتقدم. فقال أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، فبين شيئا من هذه المواضع كما في قوله: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ونزه الله عز وجل خاصته وهم رسله أن يكونوا من الجاهلين، كما في قوله جل وعلا لنبيه: فلا تكونن من الجاهلين، وقوله لكليمه موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله لنوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني إني أحذرك أن تكون من هؤلاء الجاهلين الذين لا يأبهون بأوامر الله عز وجل، أو أنهم لا يحرصون على تعلم ما لله من حقوق. نعم. قال الوجه 32: أن العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة والنور. نعم، العلم حياة ونور، والجهل بضده موت وظلمة. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا شك أن هذا ما فيه التساوي. نعم. والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة، فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها، والحياة هي المصححة لصفات الكمال والموجبة لتسديد الأقوال والأعمال. إذن النور سبب للخير

يعني نور الإيمان على نور القرآن، كما قال بعض السلف: يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالأثر، فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور. وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والإيمان في غير موضع من كتابه، كقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحانك، شوف الآيات كثيرة وصف ما جاء به من الكتاب والهدى بالنور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به، قد جاءكم من الله نور فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه والنور الذي أنزلنا، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا من الله يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. قال: ففضل الله الإيمان ورحمته القرآن، وقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقد تقدمت الآيات، وقال في آية النور: نور على نور، وهو نور القرآن على نور الإيمان. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى كنفي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وداع يدعو إلى على الصراط، وداع يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف السترة، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه، رواه الترمذي وهذا لفظه، والإمام أحمد ولفظه: والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والذي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فذكر الأصلين وهما داعي القرآن وداعي الإيمان. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من الإيمان ثم علموا من القرآن. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. فجعل الناس أربعة أقسام: الأول أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس، الثاني أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء، والأشقياء قسمان: أحدهما من أوتي قرآنا بلا إيمان فهو منافق، والثاني من لا أوتي قرآنا ولا إيمانا. والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده، وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة، وعلمهما أجل العلوم وأفضلها، بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه إلا علمهما، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الوجه الثالث والثلاثون: أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا أيضا من شرف العلم. سبحان الله، هذا من شرف العلم، يعني حتى الله عز وجل حتى في الحيوانات يميز بين المتعلم ممن هو باق على جهله. الكلب المعلم الذي درب وعلم كيف يصيد لصاحبه، ومن علامات الكلب المعلم أنه لا يأكل من صيده إنما يأتي به لصاحبه، وذلك تجد أن الكلب المعلم يقبض الفريسة ينفضها ويأخذها حتى يعني تستسلم له، بخلاف إيش الجوارح لا بد أن تأكل منها، لكن هذا معفو عنه. أما الكلاب لا، الكلب المعلم هو الذي إذا استرسل وإذا زجر توقف، وإذا صاد لا يأكل من صيده، ما أبدا ما يجرح ولا شيء. أن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا أيضا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. قال الوجه الرابع والثلاثون: أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه، أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه، فقال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه، فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه، وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته، وأنه لا يتبعه إلا بإذنه، وقال: على أن تعلمني مما علمت رشدا. فلم يجئ ممتحنا ولا متعنتا، وإنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. فإن نبي الله وكليمه سافر ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم، ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه. وفي قصتهما عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها. نعم، وهذا مما رواه البخاري في صحيحه أن موسى قام في بني إسرائيل فخطبهم خطبة بليغة، وقال أنه لا أحد أعلم مني الآن، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادنا عند مجمع البحرين هو أعلم منك، فقصده موسى ليتعلم منه، فجاء على حتى لما كان في عرض البحر ساقه الله عز وجل إلى مجمع البحرين الذي هو ملتقاه مع الخضر، فالتقيا عند ذلك واستفاد منه وعلمه هذه المسائل الثلاث، حتى قال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور في منقره هذا البحر، وش يطلع؟ ينقر ويطلع، ما يطلع شيء. قال الرجل الخامس والثلاثون: قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو تعلمه وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم. وقد اختلف في الآية، فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم، بل ينبغي أن ينفروا من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين، فيكون النفير على هذا نفير تعلم، والطائفة تقال على الواحد فما زاد. قالوا: فهو دليل على قبول خبر الواحد، وعلى هذا حملها الشافعي وجماعة. وقال الطائفة الأخرى المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم، بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين، فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام. وعلى هذا فيكون قوله ليتفقهوا ولينذروا للفرقة التي نفرت منها طائفة، وهذا قول الأكثرين. وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أصله، فإنه حيث استعمل إنما يفهم منه الجهاد. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا هو المعروف من هذه اللفظة. وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه وتعليمه، فإن ذلك يعدل الجهاد، بل ربما يكون أفضل منه كما سيأتي تقريره في الوجه الثامن والمئة إن شاء الله تعالى. قال الوجه السادس والثلاثون الثامن والمئة يعني توه كل هذه أوجب في فضل العلم. نعم. الرجل السادس والثلاثون قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رضي الله عنه لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم، يعني لكفتهم في قيام الحجة أنهم إلى الله صائرون وأنه لا قوام لهم إلا بما أرشد الله إليه من الإيمان والعمل الصالح وإقامة التواصي بالحق والصبر على ذلك. هذا معناها، وليس معناها أن إيش أن لكفتهم في معرفة ما لله من عبادة، لا هذا أمر آخر، هذا يحتاجون إلى بيان آخر. مرادة لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم، يعني في وجوب الإيمان والعمل الصالح. نعم. وبيان ذلك أن المراتب أربع وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله، إحداها معرفة الحق، الثانية عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه. معرفة الحق بالإيمان، علمه به العمل الصالح. نعم. الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة، وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين عرفوا الحق وصدقوا به. نعم. وإنما قسمه جل وعلا بالعصر لأن العصر هو الزمن والدهر الذي هو ميدان العمل، يعني الله جل وعلا يرشد عباده للإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصدق. هذه الأشياء وين ميدانها؟ ميدانها هذه عمر الإنسان وحياته في الدنيا. وإذا قال والعصر يعني والدهر، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. نعم. قال فهذه مرتبة، وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق، فهذه مرتبة أخرى، وتواصوا بالحق وصى به بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه مرتبة ثالثة، وتواصوا بالصبر صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة، وهذا نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية، وصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية. العلمية والعملية وش الفرق بينهم؟ العلمية يعني العقائدية، والعملية أي العمل الصالح من العبادات وغيره. وإذا قال فصلاح القوة العلمية بالإيمان، لأن العقائد ما تصح إلا بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. وهذا ما يذكره كثير من العلم في بعض الكتب، يقول وهذه من المسائل العلمية يعني العقدية، وإذا قالك هذه من المسائل العملية يعني إيش المسائل الفقه والعمل. نعم. وصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره وتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. قال الرجل السابع والثلاثون أنه سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بما آتاهم من العلم، فذكر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقد تقدمت هذه الآية. وقال في يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال في كريمه موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما كان الذي آتاه موسى من ذلك أمرا عظيما خصه به على غيره ولا يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم هيأه له بعد أن بلغ أشده واستوى، يعني تم وكملت قوته. وقال في حق المسيح يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال في حقه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فجعل تعليمه مما بشر به أمة وأقر عينها به. وقال في حق داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال